السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الوسام. طبعا موضوع الكهرباء في نيجيريا، طبعا موضوع يبغالي شوية شرح. الشرح هذا أول حاجة في مشكلة معروفة في نيجيريا، ليش الكهرب تنقطع أو تكون نادرة أو قليلة أو معدومة في أماكن. السبب الأول، أول حاجة نرجع للكهرباء نفسها. الكهرباء، مصدر الكهرباء في أي دولة في العالم في مصادر، منها وأهمها اللي هي الغاز الطبيعي، وكمان وقود البترول، وكمان اسمه هذا السدود اللي هي الطاقة الكهربائية اللي تولد الماء عن طريق المويه المحجوزة في السد اللي يضغط على نفسه. يكون أسفل السد في مراوح، والمراوح هذه إذا انفتحت طاقة تحت السد، قوة الماء يجي يدور على المروحة، فالمراوح هذه موصلة بمولدات، فسرعة حركة المراوح هذه اللي هي المويه اللي تحركها هو اللي يولد الطاقة الكهربائية ثم توزع. هذا هو النمط اللي يسموه الطاقة الكهربائية، يعني الطاقة المتسببة من حركة الماء، ضغط الماء على المراوح. طيب، وهي كمان مصادر أخرى من الطاقة اللي هي طاقة الرياح، في كمان طاقة اللي هي الطاقة الشمسية، وفي كمان طاقة الطاقة النووية السلمية اللي تولد الكهرباء، وحتى إن في طاقة كهرباء تولد عن طريق حركة الأمواج. هذا يحصل في بحر الشمال في أوروبا. على العموم، فنيجيريا دولة غنية بالنفط، مثلها مثل الشرق الأوسط أو أقصد الدول الخليجية أو أقل منها، ولكن في فرق بين البنى التحتية لدول الخليج ودول الشرق الأوسط ونيجيريا. هنا لازم يكون في الاعتبار البنية التحتية لمصانع توليد الكهرباء، هذا واحد. الشيء الثاني، نيجيريا مناخها والطقس عندها يختلف عن الدول الشرق الأوسطية أو الدول الخليجية، لأن نيجيريا فيها حوالي 4 أنواع من المناخ والطقس فيها، في مداري وفي شبه استوائي وفي شبه صحراوي وفي سافانا، يعني أنواع. على العموم، حنا نتكلم هنا عن شمال نيجيريا، الشمال المسلم اللي هو أغلب يعني مرجع المواليد. شمال نيجيريا يعتمد بنسبة 90% على طاقة السدود الكهربائية، لأن نيجيريا ما شاء الله دولة فيها أنهار جنوبها وشمالها وشرقها وغربها، والأنهار نوعين، في 3 أنواع، في أنهار كبيرة عملاقة، وفي أنهار متوسطة، وفي أنهار صغيرة. فنيجيريا فيها 3 الأنواع هذه من الأنهار. الأنهار العملاقة 3، اللي هي نهر بنوي ونهر النيجر، اللي يجتمعون يصيروا نهر واحد في مدينة لوكوجا في جنوب وسط نيجيريا، ونزولا إلى اللي هي دلتا النيجر في بتاكوت جنوب نيجيريا. طيب، هذولي الأنهار يعني الحكومة ما صنعت سدود ضخمة عملاقة فيها، وإذا صنعت فما فيها تكنولوجيا قوية للاستفادة من قوة الأنهار هذه، هذا واحد. ولكن الحكومة النيجيرية بنت سدود في الأنهار المتوسطة اللي هي فروع تتجمع تصير تتحد تصير زي الأنهار الكبيرة. فسدود الوسطى هذه هي أصلا الموية يجري فيها يعني سنويا، ولكن الموية هذه ممكن تزيد وتنقص، وزيادة الموية هو يزيد إنتاج الكهرباء، ونقصان الموية هو اللي نقص من طاقة الكهربائية الحاصلة. يعني عشان كذا طاقة السدود هي تعتمد على حجم الموية المخزن فيها، فكل ما زاد الحجم في الموية كل ما زادت الطاقة عن طريق الضغط، زي ما شرحت في البداية ضغط الموية هو اللي يضغط بشكل قوي على المراوح اللي تكون في أسفل السدود، ويتصرف الموية فالموية تطلع بشكل زي النافورة، فمن قوة الضغط حق الموية يطلع، تشوف الموية يطلع زي النافورة من تحت السد، وهذه القوة هي اللي تخلي المروحة تدور بقوة. وإذا دارت المروحة هذه مراوح عملاقة طبعا، نتكلم عن مراوح ضخمة، المراوح هذه إذا دارت بذيك القوة طبعا فيها مغناطيس مولد كهربائي في وسطها أو ملحق فيها، وهو اللي إيش يطلع الطاقة الكهربائية، يعني طاقة ما فيها طاقة نظيفة ما فيها غازات وما فيها انبعاثات. هذا هو. فهنا المشكلة ليش نيجيريا تحصل فيها النقص هذا؟ أول شيء المشكلة الفساد الحكومي. ليش قلت كذا؟ من سنين طويلة الحكومات النيجيرية كانت تطلع ميزانيات ضخمة بالمليارات لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلد في نيجيريا، ولكن الوزراء والمسؤولين المعنيين كانوا يحطوا المبالغ 90-95% في جيوبهم، و5% هذا و10% إذا حصلوها هي اللي يبدو فيها أعمال متواضعة، عشان يقولوا ما سووا، عشان يقولوا أيوه هذول هم بدوا. على العموم هذا السبب الفساد الحكومي هو السرطان الكبير اللي سبب أن نيجيريا تكون دولة متخلفة أو شبه متخلفة في الطاقة الكهربائية. السبب الثاني عارض اللي هو بوكو حرام. فمشكلة بوكو حرام امتدت إلين صاروا يفجرون أنابيب إمدادات الغاز، لأن الحكومة النيجيرية رأت أن اعتمادها على السدود الكهرومائية يعني ما بيكفي، فبالتالي عمدت في السنين العشر الأخيرة هذه لزيادة الميجا واطات للكهرباء في نيجيريا عن طريق محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز، من الغاز الطبيعي. فالأنابيب مدوها من الجنوب إلين الشمال، فبوكو حرامون طلعوا في الشمال، في الشمال الشرقي، وبالتالي هنا صاروا يرسلون مناديب لهم يفجرون الأنابيب هذه. وفي كمان بعض المنظمات المتمردة اللي هي كمان كانت تفجر أنابيب النفط والغاز في الجنوب كمان. فهذه سبب لنيجيريا عجز كبير في الطاقة اللي تنتجها سواء البترول أو الطاقة الكهربائية. ولكن سبحان الله الحكومة هذه الأخيرة حكومة بوهاري الفساد الحكومي قل جدا، ما امتنع ولكن قل. فالآن الميزانيات بدأت تصرف بالفعل في البنية التحتية الكهربائية بالفعل. وطبعا بوكو حرام اندحرت خلال الحكومة هذه، وبالتالي الشركات الحكومية والشركات الأهلية صاروا الحين أكثر ثقة وضمان في مد أنابيب الغاز اللي تولد طاقات كهربائية في أماكن أخرى كمان. يعني هذه يبشر بالخير خلال السنوات القليلة الجاية نيجيريا إذا مشت على هذا النمط بالفعل الكهرباء بتصير وفيرة في نيجيريا. وكمان في توضيح آخر، يعني نيجيريا ما هي دولة غارقة في الظلام أو إنها غابات استوائية. نيجيريا فيها زي ما ذكرت لكم جميع أنواع الطقس والمناخ والتضاريس، فيها جبال، فيها صحاري، فيها غابات، فيها أنهار، فيها أحراش، فيها سافانا، فيها أعشاب، فيها سهول، فيها مروج، فيها كل شيء سبحان الله. وفي نفس الوقت المدن النيجيرية كلها فيها حواري تحصل كهرباء أكثر من حواري ثانية، يعني في مدينة واحدة فبتلقى حواري عندها كهرباء لمدة 20 ساعة في اليوم، وحواري أقل 6 ساعات، وحواري يمكن ساعتين، وحواري ما جاء كهرب إلا في السنة إلا في الأسبوع مرة مرتين. هذا هو الحال اللي فيه في كل مدن نيجيريا، مو في الشمال فقط. ولكن الدول المدن الكبرى اللي هي مثل ليغوس وأبوجا وكادونا وكانو، هذول يعني ينالهم نصيب وفير من الطاقة الكهربائية اللي في نيجيريا. ولكن مشكلة في المسؤولين نفسهم وفي البنية التحتية للمدينة نفسها. فأبوجا بنية التحتية ما شاء الله أحدث مدينة في إفريقيا، فبالتالي إذا حصل في انقطاع كهربائي يكون قليل بالمقارنة مع المدن الأخرى. كانوا مثلا قبل 10 سنوات اللي عايشين في الشمال نيجيريا كانوا خاصة بيلاحظ ان الآن كانوا تحصل كهرباء أكثر من قبل، شفت كيف؟ فهنا يعني بنلاحظ يعني، ولكن اللي ما هو عايش في نيجيريا هو بس يتوارد في ذهنه ان نيجيريا ما فيها كهرباء، ان نيجيريا فيها نقص في الكهرباء. ولكن حنا اللي عايشين هنا في نيجيريا نقارن بين نقص الكهرباء قبل 10 سنوات والآن، في فرق كبير صراحة، في فرق. ولكن نأول إن شاء الله ونعمل أن استمرار الإصلاحات الحكومية واستمرار اللي هي نشاط الشركات الحكومية والأهلية المنتجة للطاقة الكهربائية، لأن الآن في مصانع كبيرة بتبنى في الشمال، والمصانع هذه بتحتاج محطات طاقة كبيرة ضخمة، والمحطات الكهربائية هذه بدأت تنشأ في طور الإنشاء. وطبعا محطة كهربائية ما بتنشأ بشهر شهرين، يبغى لها 2-3-4-5-6 سنوات. يعني المحطات الكهربائية العملاقة تحتاج من 4 سنوات إلى فوق، وحين في محطات بدأت تبنى في نيجيريا، وهذا غير اكتشافات النفط والغاز كمان في الشمال، مو في الجنوب، في الشمال. فهذه كل أشياء تبشر بخير، ولكن أنا أتكلم يعني عن الحاضر الآن. ففي اختلاف نسبي عن السنين اللي فاتت في حصول الكهرباء في نيجيريا. فأنا أعطيكم مثال بسيط، يعني في حارة واحدة في اللي هي موزعات الكهرباء، إذا كانت الحارة هذه فيها موزعات كهرباء كافية اللي هي الترانسفورما، فهنا ما بيطلع انقطاع طويل في الكهرباء. ولكن نقص الموزعات هذه المحولات الكهربائية الترانسفورمرز يسبب أنكم في حارة واحدة تلقوا النص حارتكم يلقوا كهرب 12 ساعة وأنتم ما تلقوها إلا 4 ساعات، لأن فيها نظام الشفتنج التحويل، أنتم يعطوكم شوي وهذوليك اللي يدفعون أكثر يعطوهم أكثر. ولكن دفع الفواتير الكهرب مو هي المشكلة الرئيسية أبدا، أصلا هي ما تسبب يعني انقطاع كهرباء. انقطاع كهرباء تسببها لبيت بيتين ثلاثة اللي هم ما دفعوا لمدة 3 شهور مثلا، هذول هم اللي يقطعوا عنهم، وإذا قطعوا عنهم كمان إذا رجعوا ودفعوا اللي عليهم يرجعوا ثانية يوصل الأسلاك وترجع الكهرباء، يعني هذا بشكل عادي. ولكن زي ما ذكرت مشكلة الكهرباء مثل الأسباب اللي ذكرتها قبل، الفساد الحكومي ومشكلة بوكو حرام، وهذه الاثنين كلها أخذة في التناقص. مشكلة بوكو حرام اندحرت، فشركات المد الأنابيب الغاز الآن صلحوا الأنابيب الغاز وما شاء الله نحصل كهرباء أكثر من أول. وطبعا الموسم الأمطار زي ما ذكرت لكم اللي هو من شهر مايو شهر 5 بالميلادي إلى شهر 9 سبتمبر بالميلادي، هذا هو موسم الأمطار في شمال نيجيريا، والأمطار هذه تزيد نسبة منسوب الماء في السدود، فبالتالي الكهرباء تزيد. يعني هذا هو ملخص بسيط عن الكهرباء في كانو. وطبعا في بيوت الآن تعتمد على الطاقة الشمسية بخصوص الإضاءة، يعني زي المراوح. احنا ما نتكلم عن المكيفات والثلاجات، احنا نتكلم بشكل يعني الحالة البسيطة، حالة البسطاء في نيجيريا. هم ما يتكلم عن فريزر ولا يتكلم عن مكيف، يعني يختلفون عننا. هم يتكلم عن مروحة، يتكلم عن تلفزيون، يتكلم عن إضاءة، فبالتالي الطاقة الشمسية ناسبتهم هنا، وإن كانت غالية بالنسبة لهم ولكنها يعني مجدية أكثر، يعني مستمرة. وإن كان سلبيات الطاقة الشمسية على فكرة قليلة جدا يعني بالمقارنة مع سلبيات الطاقة العادية، أي نعم. ففي ناس الآن كثيرين حتى بيوت أكابر توجهوا للطاقة الشمسية، على قد جيبك تسوي الطاقة الشمسية اللي تشغل لك كل شيء تبغاه. هي الطاقة الشمسية يعني إيش أقول، ديناميكية، يعني على حسب استفادتك أنت منها. إذا استفادة قليلة بتركب شيء قليل، إذا استفادة كبيرة بتركب شيء كبير. يعني هذا الحين سوق الطاقة الشمسية الآن انتشر في نيجيريا بشكل غير مسبوق خلال 5 سنوات هذه، خاصة السنتين هذه اللي فاتت، حتى أنها بدأت تغلى. يعني هذا علامة على أن إيش، يعني خلاص في إيش استهلاك عليها. نعم. ولكن أي شخص يعني على حسب الحارة، على حسب الحارة يعني في مدينة واحدة المستوى الكهرباء فيها مو عام، لا تنقص هنا وتزيد هناك، فأنت شختك بختك وعلى حسب جيبك تلقى لك الموقع المناسب. وطبعا ما بتحط أمل على شيء أنت ما تقدر تملكه، لا أنت بتحط أمل على شيء أنت أصلا عندك إمكانية عليه، والشيء اللي ما أنت عندك إمكانية عليه فبتصبر لمستوى آخر أقل من كذا إلى من الله يفرج على الواحد ويطور نفسه. يعني هذا هو كان اختصار يعني بسيط عن موضوع الكهرباء في نيجيريا، وأتمنى أني أكون وصلت الفكرة. معكم أخوكم عبد الله خبر.